جاء في الموطأ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي لا خلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم أو أهل العلم بلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا يحكي ماذا؟ الإجماع. الأصل الذي بعده القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. القياس هو إلحاق. إلحاق ماذا بماذا؟ إلحاق حكم فرع مجهول بحكم أصل معلوم لعلة جامعة بينهما. اللبيد فرع حكمه مجهول، الخمر أصل حكمه معلوم وهو التحريم، علة أصل الإسكار وهي موجودة ماذا؟ في اللبيد. ماذا أفعل في القياس؟ إلحاق حكم اللبيد الذي هو المجهول بحكم الخمر الذي هو المعلوم للإسكار الجامع بين الفرع و الأصل. هذا هو القياس، وهو حجة عند الإمام مالك، وأركانه الأصل والفرع والحكم والعلة. وحجية القياس أمر قد ثبت بالتواتر المعنوي، فقد دلت النصوص على أن القياس حجة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال: فدين الله ماذا؟ أحق بالقضاء. وكذلك نعم، لأن الألفاظ يقول يعني الشيخ سعد: لماذا عبرتم بالمعنوي ولم نعبر بالتواتر اللفظي؟ لأن الألفاظ مختلفة، أي ليست الألفاظ كلها متفقة على أن القياس حجة، لكن المعنى من هذه الألفاظ واحد. أي لما قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، قياس أو لا؟ قياس، لكن اللفظ مختلف عن قوله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: لعله نزع. قال: عرق نزع. قال: فلعل ابنك نزعه عرق، يعني ابنه أسود وهو أبيض. الإبل قد يكون سوداء جاءت بيضاء، كيف هذا؟ بالقياس، يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل. إذن هذا اللفظ يختلف عن قوله: أرأيت لو كان على أمك دين، لكن يشتركون في المعنى، وهو ماذا؟ استعمال القياس. وكذلك أجمع الصحابة على استعمال القياس. وعلى كل حال، القياس حجة شرعية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك ما جاء في الموطأ، قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القضاء فعليه فيه القضاء. السالق الذي يسرق متى تقطع يده؟ بسرقة ربع دينار فصاعدا. طيب الذي ينبش القبور متى تقطع يده؟ إذا بلغ ما نبشه ربع دينار فصاعدا. من أين أخذ هذا المال؟ باستعمال ماذا؟ باستعمال القياس. قاس النباش على السالق في المقدار الذي ماذا؟ اليد. وهذا استعمال للقياس من الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. أنه أخذ، يعني أخذ لا للغير. الآن ما أخذه من الدرس ليس منك، أخذ منك مخصوصا، وكذلك السائق أخذ منك مخصوصا، تعبت على ملك الغير. متى تخطب؟ نقول بالربع، يعني عند الإمام مالك بالربع، أي أن الباش تقطع يده إذا بلغ مقدار ما أخذ ربع دينار صاعدا قياسا على السابق. بل إن الإمام مالك رحمه الله يخصص العموم بالقياس. الآن أمر صار ماذا؟ أعظم. الآن في تخصيص للعموم بالقياس، وحكاه عنه من المالكية ابن القصار والتلمساني وغيرهما، حكوا عن الإمام مالك أنه يخصص اللفظ العام بالقياس، إلا أن إعلان القياس عند مالك مشروط بعدم معارضته لعمل أهل المدينة. فإن عارض القياس عمل أهل المدينة، أيهما يقدم عند مالك؟ عمل أهل المدينة لأنه أقوى. متى يكون القياس حجة عند الإمام مالك؟ إذا لم يعارضه عمل أهل المدينة. قد يأتي أحد يقول الإمام مالك قاس في مسألة كذا وهذا مثلها، لماذا لم يقيس؟ قال أقول هنا لم يقيس الإمام مالك لأنه خالف عمل أهل المدينة، فليس هذا تناقض من الإمام مالك رحمه الله تعالى. وضع إذن القياس إعماله عند الإمام مالك بشرط ماذا؟ ألا يعارضه عمل أهل المدينة. نعم. يعني يرى أن عمل أهل المدينة من باب النقل المتواتر القطعي، بخلاف ماذا؟ القياس هو ظني يحتاج إلى مقدمات، فلما كان عمل أهل المدينة أقوى قدمه على القياس، بل سيأتي يقدمه حتى على خبر الواحد كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى. طيب، إذا تعارض القياس مع خبر واحد أيهما يقدم عند الإمام مالك؟ ثم إذا تعارض القياس مع عمل أهل المدينة يقدم ماذا؟ عمل أهل المدينة. إذا تعارض القياس مع خبر واحد فأيهما يقدم؟ ذكر جمع من المالكية أن مالكا يقدم القياس عند التعارض، ومنهم ابن رشد الجد في المقدمات، قال وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار الآحاد على ما ذهب إليه أبو بكر الأبهري. إذا نسب للإمام مالك رحمه الله أنه إذا تعارض عنده خبر واحد والقياس يقدم ماذا؟ يقدم القياس. خلينا نستكمل هذه القضيه حتى اوضح الفكره كامله. نقول هذا القول باطلاق لا يصح عن الامام، فالامام مالك رحمه الله انما قدم القياس لان خبر الواحد عنده لم يصح، او انه لم يبلغه، لأنه معرض للنصوص. ولهذا قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وإنما أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يبرى ثبوت هذا منه. فلا شك أن الإمام مالك رحمه الله ينزه عن مثل هذا، وما وجد في فروعه تحمل إما على أنه لم يبلغه النص، أو أن النص عنده ضعيف، ولهذا قدم القياس على خبر الواحد. والله الأصل الآخر عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة من أغمض المسائل ومن أشكلها، حتى ما الزركشي في البحر المحيط، ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال. أي ما هو عمل أهل المدينة وما حقيقته؟ فيه إشكالات كثيرة، لكن يمكن أن يعرف فيقال: ما اتصل به عمل علماء أهل المدينة وفضلائهم مما كان ظاهرا لا يخفى، أو كان طريقه النقل ونقل نقلا متواترا. إذا عمل أهل المدينة لا بد أن يكون مبنيا على الاتصال، الصحابة ثم التابعون، يعني اتصل العمل به في أمور تكون ظاهرة، بجد أمور خفية، أمور ماذا؟ ظاهرة يطلع عليها الناس، فلما يجري عمل أهل المدينة عليها نقول هذا هو عمل أهل المدينة، أو ما كان من قبيل النقل مثل الصاع، حد الصاع نقل من النبي إلى الصحابة إلى التابعين نقلا متواترا، هذا أيضا يسمى ماذا؟ عمل أهل المدينة. الأصل في عمل أهل المدينة أو الجامع ما اتصل العمل به من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام، يسمى عمل أهل المدينة. طريقه النقل، يعني منه ما هو طريقه النقل، ومنه ما هو ما طريقه الاجتهاد الذي يكون ظاهرا لا يخفى. هذا هو عمل أهل المدينة عند الإمام ماذا؟ عند الإمام مالك رحمه الله. وعمل أهل المدينة على مراتب: المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل، يعني كأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقدار الصاع، يعني مقدار الصاع مقدار المد، هذا نقل نقلا متواترا من عهد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين، فهذا يجري مجرى النقل، يعني حكمه حكم متواتر، قوي أو ضعيف، قطعي أو ظني، قطعي، لأنه أجري مجرى النقل المتواتر، هذا حجة باتفاق يقدم على القياس وغيره، حجة يعامل معاملة ماذا؟ الإجماع القطعي، يعامل معاملة المتواتر القطعي. طيب المرتبة الثانية عمل أهل المدينة القديم، وهو ما كان في عهد الخلفاء الراشدين، العمل الذي كان في عهد الخلفاء الراشدين حجة عند مالك، وهو المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد، أيضا هو ماذا؟ حجة عند الجمهور، عمل أهل المدينة المتقدم وهو ما كان في عهد الخلفاء الراشدين. هناك مرتبة ثالثة وهو عمل أهل المدينة المتأخر بعد الخلفاء ماذا؟ الراشدين، فالذي عليه الأئمة أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة شرعية، وقول المحققين من أصحاب الإمام مالك. إذا الذي يكون حجة ما هو؟ ما يجري مجرى النقل، أو العمل الذي كان في عهد الخلفاء الراشدين. عاشري، هذا حجة. وأما المتأخر فليس بحجة، لكن المتأخر يصح أن نجعله مرجحا. تعارض عندنا دليلان ويعذر أحد الدليلين عمل أهل المدينة المتأخر، فإننا نرجح به ذلك الحديث. الآن ما يجري أجل النقل هذا حجة ماذا؟ باتفاق. ما العمل الذي كان في عهد الخلفاء حجة عند الأكثر، العمل المتأخر بعد الخلفاء الراشدين ليس بحجة، لكنه يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مرجحا. تعارض عندنا دليلان، أحدهما يعبده عمل أهل المدينة المتأخر مرجح ماذا؟ ذلك الدليل الذي عرضه عمل أهل المدينة المتأخر، هذا هو عمل أهل المدينة. وعند الإمام مالك من أقرطبة كما سيأتي يرد به القياس ويرد به خبر الواحد. لو عارض عند الإمام مالك خبر الواحد عمل أهل المدينة ماذا يفعل؟ يقدم عمل أهل المدينة. لو عارض عندهم قياس عمل أهل المدينة ماذا يفعل؟ يقدم عمل أهل المدينة. نعم. لا، الإمام مالك لما ترك فيما يقول الآن إلزام يعني صيام ست شوال حتى لا يظن أنه واجب، يعني حتى لا يشتبه مع الواجب، فمنع الصيام منه سدا للذريعة. لعله لهذه الآن لا أذكر الآن ما يحدث، لكن لعله لهذه العلة. وربما يكون عم كذلك، يعني ربما يعني الآن على كل حال يحتاج إلى مراجعة ما ذهب إليه الإمام، لكن على كل حال عنده عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد المقدم على القياس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.